هنتكلم بكيف. فان قلنا هنتعامل في الامس اكيد بكيف. في الذهب اوزنا بوزن. الذهب مضروب دراهم دينارات والفضة مضروبة دراهم. وده وزنه قد كيف عددا بعدد. هو ده المقصود بسواء بسواء. يدا بيد يعني هات وخد زي ما يجي في بعض الروايات يقول ها او ها هات وخد. فاذا اختلفت هذه الاصنام فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. الكلام ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاصل في المساله. ربا الكوره في البدايه هيبقى صعب عليك لانك مثلا احتمال تكون لاول مره تسمع. لكن لما نقرا الحديث ونحاول نقول مجمل مفهوم المفسرين والفقهاء في هذا الباب هتجد الامر سهل جدا وله حكمه عظيمه جدا. هذه الحكمه علمها النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الله اياه سبحانه وتعالى. في روايه اخرى بيقول فمن زاد او استزاد. اللي زاد اللي اعطى واللي استزاد اللي طلب الزياده. فقد اربى يعني وقع في الربا المحرم. المعطي والاخذ سواء الاثنين شركاء في الايه؟ في الاسم. يبقى دي الروايه الاولى. الروايه الثانيه الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء. يعني هات وخذ. والبر بالبر ربا الا هاء وهاء الى اخر الاصناف السته اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في رواية الثانية يقول الذهب بالذهب تبرها وعينها. التبر ده جنس الذهب نفسه اللي ما اتضربش دنانير. والفضة تبرها جنسها نفسه اللي ما اتضربش دراهم. عينها كلمة العين لما تقرأها في كتب الفقهاء المقصود بيها الدينار المضروب المسكوك يعني عملة والدرهم المسكوك عملة. ده الفرق بين العين والتبر. التبر اللي هو الايه؟ جنس الشيء جنس الذهب. يعني ذهب خام ذهب سبائك ينسى او فضه سبائك ما اتسكتش عمله رائجه بين الناس. ويجي في بعض الروايات يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض. لا تشف بمعنى ايه؟ لا تفاضل ما تزودش على الاخر. يعني ما يديش ده مثلا 10 جرامات واخد 9 جرامات. لا لا تشفوا بعضها على بعض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في روايه كل دي الاحاديث طبعا في الصحاح ثابته بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم مفيش كلام في اسانيدها. يقول عن ابي سعيد الخدري وابي هريره ايضا روى الحديث استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على خيبر فجاء بتمر جديد. جديد يعني نوع ايه؟ جيد جدا من التمر اسمه الجديد. تمر صلب من التمر الغالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا جديدا يعني غالي؟ فقالوا لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثه من تمر ابدع منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع

الرسالة وإلى اليوم لم يرد أحد من أهل العلم المتحققين به عن هذه الحقائق التي نذكرها نقلا عن سلف هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الواقع وحرم الله الربا، وأراد أن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله كل الطرق التي تفضي إلى الوقوع في الربويات. فجاء إلى الناس وكان تعاملهم بالدرهم أحيانا وبالدينار وبالمقايضات، فجاء ليقول لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ليه؟ لأن أنا معايا ذهب وأنت معاك ذهب، هاجي أبيع لك ذهب أكثر من الذهب اللي معايا ليه؟ يعني أنا هاجي دلوقتي معايا ذهب وأنت معاك ذهب، والذهب ده مش حلي، لا إحنا بنتكلم عن ذهب بيتعامل فيه الناس، ذهب خام أو ذهب دينارات ودراهم. هاجي أنا أبيع لك ذهب وزنه كيلو بذهب عندك أنت وزنه كيلو. ليه؟ لازم يكون في سبب، إما لجودة ما معي ولرضاءة ما معك أو العكس، أو أريد أن أعطيك الذهب الذي معي وأن تبيعني أكثر منه ولكن لأجل، مش كده ولا لا؟ لو لأجل ده هندوت مجرد الزيادة دي وقعنا في الإيه؟ في الربا اللي مفيش عليه حلال. أنا هديك كيلو ذهب دلوقتي، هتديهولي أنت كيلو و100 جرام ولكن بعد 6 شهور مثلا، يبقى ده هو ده الربا، كويس؟ يبقى الربا ده له شقين، الربا المحرم اللي مفيش عليه خلاف له شقين، شق في الزمن والشق التاني الزيادة، مش كده ولا لا؟ يعني أنا لما أديك 1000 جنيه مصري عشان تديهم لي 1100 بعد شهرين، ده ربا ولا مش ربا؟ ربا. إيه هما الشقين بتوعه؟ الزيادة الجنيه وزيادة الزمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لكي يحرم الربا حرم كل الطرق المفضية إلى الوقوع في الربا، فحرم ربا الفضل سدا للذريعة، يبقى حرم العنصرين اللي بيتكون منهم الايه؟ الربا، الربا اللي هو المجمع على تحريمه اللي هو في القرآن اللي هو ربا الجاهلية، فحرم الزيادة حتى ولو كانت يدا بيد، لأن حلاوة المكسب لما بيقول الإمام ابن القيم هتجرك إلى التأجيل، مش كده ولا لا؟ واحد يقول لك طيب أقدر أنا الوقت هديك 100 جنيه وأنت تديهم لي بار بيع 100 جنيه بعد شهر، أقول لك قرض ولا بيع؟ هي إيه؟ مش هتزود، هديك 100 جنيه مصري، هبيع لك 100 جنيه مصري وهتردهم لي أنت كبيع بعد شهر 100 جنيه، حرام ولا حلال؟ حرام. ليه؟ لأن في ربا نسيان، ربا في المدة. واحد يقول لك الله، طب لو أنا سلفتك 100 جنيه وأديتهم لي بعد شهر 100 جنيه، حلال ولا حرام؟ حلال. إيه الفرق؟ هذا بيع وذاك قرض، فالقرض جاز فيه ما لم يجز في البيع. ليه؟ لأن القرض ده اسمه عقد مش معوض. المعاوضات عندنا حاجة والتبرعات شيء تاني، فأبيح في التبرعات إرفاقا بالناس ما لم يبح في البيوع والمعاوضات. فالقرض ده أنا بقولك إرفاق، يعني من باب الإحسان بنقف جنب بعضينا، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا هقرضك وأنت تقرضني، أديك بعد سنة، أديك 100 جنيه وخذهم منك بعد سنة، ولو بعد سنة ما عاد شيء أعمل معك إيه؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني ممكن كمان المية أخذهم منك 90، أخذهم 50، مش أخذهم خالص، لأن ده قرض ما فيهوش معاوضة بيع وشراء، ما فيهوش تجارة. لكن في التجارة لا تظلمون ولا تظلمون. هيبقى إيه بقى؟ هيبقى الميت جنيه هتديهم لي بعد شهر 100 ربا، المفروض ما دام دخلنا في نفس الجنس التحت 100 جنيه مصري مع 100 جنيه مصري بقى ايه؟ يبقى في نفس الوقت يدا بيد، هاء وهاء، هات وخد. واضح الكلام؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، فحرم الاكل حتى ولو كان اتحاد الوزن واحد 100 جرام ب 100 جرام لاجل لا يجوز. طب 100 جرام ب 110 جرام يد بيد لا يجوز. يبقى ده ربا الايه؟ البطل. والزياده في الثمن ده ربا الايه؟ التساهل. الاثنين اتحرموا. في ست امور، في الذهب والفضه والبر اللي هو الحنطه او القمح والشعير والتمر والملح. طب اشمعنى السته دول؟ من هنا بدأ العلماء ينظروا للستة دول بالذات ويقولوا طب تعالوا نشوف ليه حرم الربا في الستة دول بالذات. فالعلماء لما بدأوا يدرسوا الأمر ده اتفقوا على إن الستة دول بينقسموا إلى مجموعتين. ده باتفاقات العلم. الذهب والفضة مجموعة والأربعة التانيين مجموعة تانية. المجموعة الأولى اسمها مجموعة النقود أو مجموعة النقدين اللي هو الذهب والفضة، والمجموعة الثانية الأربعة دي مجموعة الأطعمة. ولذلك هتلاقي فيهم أنت الإيه؟ القمح والشعير والتمر والملح. واختارهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا إيه؟ الأقوات الضرية للعرب عايشين عليهم. واحد يقول طب والملح ما يصلح الأطعمة اللي بيطلع الطعام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختار إيه؟ الاكل لكل الناس ما تقدرش تعيش من غيره في جزيره العرب او في عصر الرساله. ومن هنا بدا العلماء ينظروا الى هذه الاحاديث هل هي معلله ولا غير معلله؟ يعني معلله ازاي؟ يعني في عله ممكن تستخرج من هذه الاصناف اللي حرمت فنقول ان في عله حرمت من اجلها ونبدا نقيس عليها ولا لا؟ فاتفق العلماء باستثناء الظاهرية على أن هذه الأصناف تحرمها معلة بعلة، وبدأوا ينظروا في العلة دي. إيه هي العلة؟ طيب، التحريم في الأصناف الستة دي، تعال نشوف، لأن العلماء قسموه لمجموعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ذهب بذهب يعتبر النوعين واحد، نوع واحد. يبقى البيع في داخله ليه قيود. القيود ايه؟ لا يجوز التفاضل الزياده في الوزن ولا يجوز الايه؟ الزياده في الاكل. يبقى حرم التفاضل وحرم النزاهه. طب بالنسبه للتمر بالتمر نفس الكلام، القمح بالقمح نفس، الملح بالملح، وزنا بوزن، سواء بسواء، يدا بيد. طيب لو جيت ابيع ذهب بفضه هتقول لي وزن بوزن ما ينفعش. الذهب اغلى من الفضه. فقال الذهب بالفضه يحرم فيه النساء فقط اللي هو الوزن. لكن لابد ان يكون ايه؟ يدا بيد. طب وزن بوزن؟ قال لك لا. الشريعه ما عرفتش الفرق بين الاثنين. يعني ذهب وزنه قد ايه؟ الدينار في عصر الرساله كان ب 10 دراهم. كان بيتزكي ب 10 دراهم. يبقى بيع دينار ب 10 دراهم. ماشي. مثل بمثل؟ لا ما ينفعش مثل بمثل، لكن لابد يكون يد بيد. واحد من طب ليه؟ مش ممكن تعقد صفقات ربويه عن طريق هذا البيع؟ يعني واحد اصلا هو محتاج ليه؟ 10 دنانير الآن، طب 10 دنانير هيبقى تمنهم ايه في وقت الرسالة؟ 100 درهم، مش كده ولا لا؟ أنا أقول له إيه؟ طب أنا هديك 10 دنانير دلوقتي وتديهم لي بعد شهر 110 درهم. عقدت الصفقة الربوية ولا لا؟ عقدت باسم البيع. فأصبح الإنسان محتالاً على الربا باسم البيع، مش كده ولا لا؟ فحرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر سدا لذريعه. وخد بالك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اني اخشى عليكم الرمى، والرماء او الرماء اسم للربا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حرم الايه؟ ربا التفاضل وربا النساء حتى لا يقع الانسان مع المعامل ايه؟ الوقوع في الربا. واحد يقول طيب التعامل عن طريق الحنطه بالحنطه، يد بيد، طب مثل بمثل، كل ده ليه؟ قال لك الهدف من وراء كل هذه الربا ولو بعد فترة، لان الامم لو عهدت هذه المعاملات حلوة المكسب ستدعو الانسان الى الوقوع في ايه؟ في الربا، فيعمل صفقات ربوية باسم غير اسمها ويسميها قدام الناس انها ايه؟ بيع. يبقى القاعدة ذهب بذهب يحرم التفاضل ويحرم النتائج. فضة بفضة يحرم التفاضل اللي هو الزيادة، ويحرم الايه؟ النتائج اللي هو الزمن المدة بعد فضلك اللي لابد يأتي بيد مثل بمثل. طب فضة بذهب هيحرم حاجة واحدة بس، النتائج، ويبقى فيها لابد يكون يأتي بيد. طب قمح الشعير يحرم ايدينا؟ يحرم النتائج ولا يحرم الفضل او التفاضل اللي هو الزيادة. طب قمح القمح يحرم الاثنين. يبقى كل ما بنقرب الدائرة بتضيق بتزيد الشروط. فلو اتحد الصرف حرم التفاضل والنسيان. اختلف الاصناف بداخل المجموعة الواحدة حرم الايه؟ النساء فقط واعجاز التفاضل. طيب لو كنا نتعامل بين المجموعتين، ذهب بقمح او ذهب بشعير او ذهب بطب او ذهب بملح، في قيود ولا قيود؟ واحد يقول طب يجوز التفاضل طبعا، وانا اجيب احط في الميزان في كفة ذهب وفي الناحية الثانية طب، مستحيل. يبقى لا يحرم التفاضل. طب والنساء يجوز، ولذلك جاز بيع الايه؟ بيع النسيئة. يعني ممكن اديك 100 جنيه ممكن اخد منك سلعة وادي لك ثمنها بعد شهر، ممكن ولا مش ممكن؟ بس ثمنها ده فلوس، مش كده ولا لا؟ كويس. والعكس ينفع، اللي هو ايه؟ اديك الفلوس الاول وانت تعمل لي السلعه اللي عندك دي، وده بيع ايه؟ السلم. فاباحت الشريعه بيع السلم للتخفيف على الناس. بيع السلم اللي هو تقديم الثمن والمثمن يتقصر اللي هو السلعه، واباحت تقديم السلعه اللي هو المثمن وتاخير الثمن عن طريق بيع ايه؟ بيع النسيئة. يبقى اجاز بيع النسيئة او بيع السلم، وده عكسنا. يبقى كل ان الشريعة اباحت الكلام ده يقول لك الله، طب امال فين الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد؟ الكلام ده لما يكون جوه كل مجموعة، الطفل بالشعير مثلا بمثل، لا لكن يدا بيد. طب واحد دلوقتي عنده سلعة وعايز يبيعها لحد عن طريق وياخد ثمنها بعد فترة، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، بس ما يكونش الثمن ده تمر ولا شعير ولا. يبقى معنى كده ان الشريعة كانت بتضيق على الناس سبل الايه؟ المقايضة. فانت لو جيت تنظر في كتب الفقهاء وهتجد ان العلماء ما نظروش بقى للستة دي على انها ست اصناف بس، جمهور اهل العلم، ولكن اختلفت العلل عند الفقهاء. فالاحناف ورواية عن الامام احمد بن حنبل قال ان العلة في تحريم الذهب والفضة او تحريم ربا الفضل والنساء في الذهب والفضة هو الوزن. فكل ما يوزن يلحق بحكم الذهب والفضة. وقالوا في الاصناف الاخرى العلة الكيل، فكل ما يكال حتى ولو لم يؤكل فيلحق بما حرم من الاصناف الاربعة. وأدلتهم كما ذكر المحققون ضعيفا. طيب بالنسبة للمالكية وبعض الشافعية قال إن العلة في الصنفين الذهب والفضة الثمنية أو غرجة الثمنية أو جوهر الثمنية، لأن ما ينفعش يكون أثمن الأشياء الذهب والفضة بس ولا يلحق بهما غيرهما. وهذا الكلام لو جيت تشوفه في عصرنا تجده لا ينطبق. وقالوا عن الاصناف الاربعه ان عله التحريم الايه؟ انهم اقوال ضروريه الناس بتتقوت بيهم. اما روايه عن الامام احمد وبعض المالكيه واختارها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في اختياراته العلميه ان العله في تحريم التفاضل والنساء بالذهب والفضه مطلق الثمنية، وبهذا أخذت هيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي الإسلامي ب

بالعالم الاسلامي وبكتب المسلمين واطلعوا على كتب الفقهاء واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعرض النظر يحرم الربا ويذكر ربا البيوع في ثورته الاصلاحيه في اوروبا. طبعا الكلام ده مش موجود عندهم، لا قصر العرب القديم ولا الجديد ولا عن اي كاتب من الكتاب القدامى. فمارتن لوثر لم ياخذ تحريم ربا البيوع الا عن طريق من؟ عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وبيع حين كما سيجيب وبيع بيعتين في بيعه. كل ده في رسالته في اصول التجارات او اداب التجارات ذكره الرجل احده عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فشو بيقول الاقتصادي ايه؟ وحين ناقش كنز الامر اعترض على جزء الاعتراض الجوهري، فالاكتناز لا يحدث في النقود فقط وانما يحدث في السلع ايضا. وهنا قفز كنز الى نتيجة هائلة ينظر من يفهمها من رجال العلم، ذكرها في فصل غض على الكاثرين فهما، انه وصل الى نتيجة وجود ربا في التبادل السلعي جنب الى جنب مع وجود ربا في التبادل النقدي. واستدل على ذلك بمثال مباشرة ارتب القصر بارتب اكثر الى اكل. الكلام ده كلام مين؟ كلام الرجل الاقتصادي الاوروبي، وهو مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تبيعوا القمح بالقمح الا مثلا بايه؟ بمثل من زاد او استزاد فقد اخفى الاخذ والمعطي ثواب. ثم دعا الى ضريبه تشمل راس المال النقدي والسلعي. ضريبه على الاثنين، مش على راس المال زي اللي قاله استاذه، لا ده كمان عايز يعمل ضريبه على ايه؟ على السلع ايضا لمنع الاكتناز والربا معا. لهذا كان لابد لنجاح مشروع القضاء على الاكتناز ان تفرض الضريبة على النقود والسلع جميعا لتحرير البشر من الربا النقدي والسلعي في آن واحد. وهذا ما لا يستطيع النظام الضريب المعاصر ان يفعله، لانه يؤخذ على الايراد. اي ضريبة بتتاخد على الايراد مش على الفلوس اللي ايه؟ المكنوز، مش كده ولا لا؟ لانه يؤخذ على الايراد لا على راس المال. وهل ذلك الا حديث ربا البيوع اللي بيحرم الربا، وفي نفس الوقت مضافا اليه الزكاة المفروضة على النقود وعلى السلع وعروض التجارة ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ يبقى العالم لما بيحل من اي مشكلة بيحاول يلاقي حل. لا يوجد هذا الحل الا في احاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم. يبقى بيحاول العالم الان انه يتحرك مثلا، او يحاول بقدر الامكان انه يفك اثاره من الاخلاق اللي قيد بها عن طريق المعاصي، فما بيجيش هنلاقي فين؟ في النظام الاقتصادي الماخوذ من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك وتجد الكلام عن الربا بيجي في القران الكريم، ما بيقولش بقى مع الضريبه مع الزكاه. اول ايه في العصر المكي، وما اتيتم من ربا يربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المطعمون. طبعا الكلام ده احنا مش نزود ايماننا، مش كده ولا لا؟ الكلام ده مش بس للاستئناس ولا بنقوله علشان نفخر بشريعتنا، وانما نقول هذا الكلام ونذكره حتى يكون مثالا في هذا العصر للذين يظنون ان الشريعه الاسلاميه غير صالحه. الشريعه الاسلاميه غير صالحه للحكم بين الناس، لا تشوف احد النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه في امر من الامور بعض الفقهاء عندنا ظنوا ان تحريم ربا البيوع من باب التعبد البحر، قالوا كده. وحتى لو كان من باب التعبد البحر، هو كل ان ربنا سبحانه وتعالى يختبرنا بشيء او يمتحننا بشيء او يفرض علينا شيء معين ولا نعرف حكمته ولا نصل الى علته، الا يكفينا اننا نسارع الى تنفيذ امر الله تبارك وتعالى حتى ولو كنت الظهر الحكمه؟ ولكن معاذ الله ان تكون شريعه الله تبارك وتعالى خاليه من الحكم العظيمه، وانما وراء كل حكم من حكم الله حكم عظيمه علمها من علمها وجهلها من جهلها. فحديث ربا البيوع تؤدي الى تقليل نظام المقايضات. ونجد لذلك رساله الشيخ محمد ابي زهره، وكذلك رساله الشيخ محمد عبد الله دراس، كلام على ربا البيوع. يبقى للتقليل من نظام المقايضه، وفي نفس الوقت الشبكة الاقتصادية. طبعا الاسلام جاء لكي يزيل الاحقاد بين الناس كده ولا لا، وليجعل المجتمعات المجتمعات متمدة تقوم على تنفيذ شريعة الله سبحانه وتعالى. فيجي حصل الاحتكار ويقفل كل الابواب اللي تؤدي الى الاحتكار. موضوع الربا الجاي التمر الجيد لما يجي عند تمر جيد وانت عندك تمر رقيق ويجي يديك تمر وانت تاخد تمر، هل في ايه بقى؟ يبقى اللي معاه فلوس وما عندوش تمر وما طلعش تمر هيعرف تشتري؟ ابدا. فيؤدي هذا الى وجود بعض السلع وتداولها بايدي مجموعه من الاغنياء، والفقير المحتاج ما يقدرش يوصل للايه؟ للسلعه تعودها. ولذلك حتى من ضمن اصول الاقتصاد الاسلامي يقول الله تعالى: كي لا يكون دوله بين الاغنياء، مش كده ولا لا؟ المال ما يكونش متداول بين الاغنياء والفقير يحرم منه. كي لا يكون دوله، دوله يعني ايه؟ متداول بين الاغنياء وحدهم، دوله بين الاغنياء منكم، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا ايضا يبقى علشان ما يبقاش الطمر الجيد والطمر الرديء في متناول ايدي محتك من الطمر، يبقى بعد كده اللي هيجي يحتاج طمر مش هيلاقي يؤدي ذلك. يبقى اللي عنده طمر جيد هقول له ايه؟ ما تديش اللي عنده طمر رديء الا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. طب هو ايه بقى اللي يغصبه انه يدي طمره الغالي لمن عنده طمر رديء او رخيص بنفس الايه الكل او نفس الوزن؟ ايه اللي يخليه يعمل كده؟ فيضطر يعمل ايه صاحب التمر الجيد؟ يبيعه في السوق بالفلوس، فياخد فلوس، والتاني هيشتري من السوق بالفلوس ايضا ويبيع تمره الرديء، مش كده؟ يبقى لما وصلنا الفلوس زادت التجارات، بقى في كمان وسيط، الوسيط ده تاجر هيبدأ يفتح بيته، مش كده ولا لا؟ عنده عمال. يبقى الشريعة مش عايزة تحصر الناس في مجال الايه؟ المقايضة، المجال الضيق البدائي، فبتفتحها، وفي نفس الوقت بتلغي حتة الايه؟ الرضا في المبايعة. طب انا الوقت عندي تمر جيد وانت عندك تمر رخيص، اما اجي ابيعك انا ابقى مجال اقوى منك، ابقى مركزي اقوى من مركزك، مش كده ولا انت محتاج؟ عايز انت تمر جيد، هقول لك عاجبك عاجبك، مش عاجبك ما تاخدش. ما انت عندك حاجه الا اللي ايه؟ تمرك رديء ممكن ما حدش يجي ياخده منك. فممكن لو كانت الحقيقه ان الصاع يساوي صاع ونص هترضى انت تديني ثلاث صاعات قدام الصاع الجيد، مش كده ولا لا؟ فتخبل الغضب دوت هيؤدي الى اشاعة الحقد في المجتمع ولا لا؟ والكراهية. وبعد ما البضاعة او البيعة تمشي انت حسران، مش كده؟ متحسر، تمشي ندمان، تمشي تدي على ايه؟ على اللي بعدك، مش كده؟ ليه؟ لان مش هنقدر نوصل لاساس سليم. ما هو الجيد غير الرضيء، الجيد غير الرضيء بالفعل، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الامر جيدا، لكن الصاع مش بكفين، ايش عرفك ان ده يساوي قد ده مرتين؟ طب فين بقى معيار التقويم هنا؟ مش موجود. هيطلق الامر للبيع والمشتري، هذا اقوى من هذا، مركزه اقوى. يبقى هنا فقدنا او اثرنا على مبدا الرضا في المبايعة، مش الا ان تكون تجارة عن ايه؟ عن طراب. يبقى انا مضغوط عليا يا رب، انا محتاج، فهضطر يبقى بشتري اشترار ايه؟ شراء مضطر. الشريعه عايزه تلغي البند ده، يقول لك لا بيع صاع بصاع، لان لما بيع صاع بصاع حتى لو بيع طب انا من عارف ما في فرق، وانا عارف ان في فرق، وساتنازل عن التمر الجيد بتاعي صاع بصاع واخد الرضيع، مش هتتم غير من نفس صاحب نفس ايه؟ عاديه ذكيه، مش كده ولا لا؟ صاحب نفس ترضى ان تعطي في سبيل الله. اخويا محتاج، انا اتنازل عن شرط تمر الجيد واديله صاع بصاع، يبقى الامر دخل في باب الايه؟ الارتفاق، مش كده ولا لا؟ طب انا عايز، انا راجل تاجر ما ببصش لحته الاحسان ولا الارتفاق، يبقى اعمل ايه؟ عشان ما اظلموش، بيع تمرك وهو يبيع تمره ويشتروا من السوق انتوا الاثنين. يبقى خدت بالك انت حته اصرار على ان مثل بمثل يد بيد. يد بيد دي معروفة. لان لو اتأخرنا مع بعض هينتج عن كده عقد الصفقات الربوية باسم البيع. يبقى وقعنا في الربا. لكن المنظر انه بيع. مش كده ولا لا? زي ما هيجي الحيل كتير. والنبي صلى الله عليه وسلم يبينها عن بيع بيعتين في بيعة. ويقول اذا تبعتم بالعين وتركتم الجهاد واتبعتم اذناب الفجر كده. سلط الله عليكم ذلا لا ينفعوا حتى تعودوا الى دينكم. الكلام ده كله اقفل ابواب الايه? ابواب الربا كلها. ابواب التحايل الحيل. الحيل. زي ما قالت لعن الله المحلل والمحلل له. مش ده بيبقى الحيل والتحايل على الحرام. كذلك في ابواب للتحايل على الحرام. فيقع الناس في البيوع الربوية. حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. مش كده ولا لا? يب. عندنا ست اصناف حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. الاصناف دول مقسومين لمجموعتين. المجموعة الاولى الذهب والفضة. والمجموعة الثانية الاطعمة. الحنطة او الطعام في بعض الروايات. اللي هو القمح والشعير والتمر والايه? والملح. الاربعة دول مجموعة والاثنين الاولين مجموعة. لما يجي تبيع مجموعة مجموعة واحد من المجموعة دي مع واحد من المجموعة دي. في شرط للبيع? مفيش. لا في شرط في الزيادة ولا في النقصان ولا في الثمن. ليه? هيبقى بيع فلوس. انا معايا فلوس. وانت عندك سلعة. ممكن اديك الفلوس واخد السلعة بعد فترة. اللي هو بيع السلم. وهيجي التفسير قوله تعالى اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. وممكن انا اخد منك السلعة واديك الفلوس ايه? بعد فترة او بالتقسيط كما سيجي بيع النسيئة. يبقى. من مجموعة لمجموعة في حرية في التعامل. مفيش اي شرط من الشروط. غير بقى مفيش غطي مفيش غش مفيش الا الشروط العامة للايه? للبيوع والتجارات. طيب. جوه كل مجموعة. الصرف الواحد مع نفسه. يحرم في حاجتين. الزيادة والايه? والزمن. اللي هو النتائج. مش كده? طيب. بالنسبة لكل مجموعة. الصرف لو اختلف مع صرفه. يحرم ايه ويجوز ايه? يجوز التفاضل. زي الشعير بالقمح. يجوز الايه? الزيادة. مش هقول لك كيلو قمح ده كيلو شعير. لا. ما هو معروف في السوق ده قد ايه? لكن المشكلة لما يكون ايه? في رداءة نفس النوع. قمح غالي وقمح رخيص. مش كده ولا لا? دي زيرو ودي اقل منه في الجودة. هي دي المشكلة. هي دي اللي هيبقى ايه? هيبقى فيها احتكار ولا فيها نظام يؤثر على اصل الرضا في البيوع. هيبقى فيها غلط. هيبقى فيها تغيير. مش كده? ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على الناجح اكل ربا ملعون. اللي هو عايز يزود الايه? الاسعار حتى لو ما مش هو مصلحة بالامر. وسبق ان ذكرناه في الدرس الماضي. يبقى داخل كل مجموعة ان اتحد الصنف حرم التفاضل والنسائل. ان اختلفت الاصناف داخل كل مجموعة حرم النسائل وجاز التفاضل. اذا تعاملنا بعنصر مع عنصر تاني من المجموعتين جاز كل شيء. مش كده ولا لا? جاز التفاضل وجاز الايه? النسائل. الكلام ده مش عليه خلاف بين العلماء. يجي في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه كما رواه اسامة بن زيد لا ربا الا في النسيئة. فقالوا ان هذا الكلام يطعن في تحريم ربا الطرف. والعلماء في ردهم على حديث اسامة رجعوا الحديث اللي ذكرت كلها بمجموعها على حديث اسامة. ثانيا حديث اسامة يبيع ربا الطرف زي ما يقول العلماء بالمفهوم. وهذه الاحاديث تحرمه بالمنطوق. وحكم المنطوق عند علماء الاصول مرجح على المفهوم. كذلك من ضمن برضو الاحاديث قالوا حديث اسامة منسوخ لانه قيل في بداية البعثة او في بداية الهجرة. وهذه الاحاديث كانت في عام خيبر زي حديث التمر. مش كده ولا لا? حينما يقول انما الربا في النسيئة زي ما قال الله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجد. انما المؤمنون دول بس. طب ما ممكن واحد فينا يذكر الله ولا يجل قلبه. مش كده ولا لا? ما يصلش الى درجة الوجل والخوف. هل ده ننفع عن الايمان? لا. وانما المقصود انما المؤمنون دول المؤمنين الايه? الكاملين في الايمان. ده كمال الايمان. يبقى مقصود انما الربا في النسيئة يعني الربا حقيقي. وإلا فإن الإمام ابن القيم بيقول كلمة طيبة، يقول الربا نوعان، ربا جلي ظاهر وربا خفي. الربا الجلي ده محرم تحريم مقاصد، والربا الخفي ده محرم تحريم وسائل، لأنه ذريعة إلى الوقوع في الإيه؟ في الربا. فحرم سدا للذريعة، مش كده ولا لا؟ حرم سدا للذريعة لأنه هيؤدي إلى الإيه؟ إما أن تقضي وإما أن إيه؟ الترك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني اخشى عليكم الربا بالوقوع في الربا ايه الملعون فاعل. وهكذا يبقى الربا حرم سدا للذريعه لوقوع في ربا النسيئة اللي هو ربا البيوع. طيب قلنا كلام في اثناء الحديث اللي هو علل الخطا او تعليلهم لتحريم هذه الاصناف. فقالوا الذهب والفضه ليهم عله لوحدهم، ده باتفاق العلماء، والاربعه اصناف الاخرى ليهم ايه؟ عله. قالوا ان العله في الذهب والفضه، بعضهم قال ان العله في التحريم ايه؟ عارفين العله؟ العله غير الحكمه. الحكمه اللي هي الحكمه اللي بتظهر من التحريم نتيجه الامر ايه؟ سببه. لكن اما يجي يقول لك العله يعني لما حرمت؟ العلة تبيك مثلا الخمرة، ربنا سبحانه وتعالى حرمها ليه؟ العلة ده الإذكار. طب الحكمة؟ الحكمة بقى حكم كثيرة من تحريم الخمر، مش كده ولا لا؟ لأن الإنسان الذي يشرب الخمر ممكن يقع في أعراض الآخرين. لو شرب الخمر هيبدد ماله، شرب الخمر ممكن والعياذ بالله يسب دينه، لانه خلاص العقل اللي هو مناط التكليف هيضيع عن طريق الايه؟ شرب الخمور. لكن العله بقى اللي بتتحقق او لو تحققت في شيء يحرم تحريم الخمر، ايه هي؟ الاسقاط، مش كده ولا لا؟ فهنا بيقولوا العله في تحريم الذهب والفضه ايه؟ قالوا ايه؟ ان الوزن بعضهم وبعضهم قد غلبت الزمنيه، لان دول هم قوام التقويم في العالم كله. القول الاصح اللي عليه العلماء اللي هو ان تحريم الذهب والفضه بسبب الزمنيه، لانهم اسماء لكل شيء. حتى الامام مالك رحمه الله عليه يقول ايه؟ لو سك الناس او اصطلح الناس على جلود الجلد، اصطلحوا على جلد، عارف جلد البقر او جلد النوق او جلد الجبال، لو اصطلحوا عليه سكة بينهم يعني فلوس مضروبة ويتعاملوا بيها لعاملتهم على انه ايه؟ نقدا يجري فيه الربا. حتى ان عمر بن الخطاب ينقل عنه كما نقل البلاذري وغيره ان عمر بن الخطاب هم بان يصنع نقودا من جلد البعير، فقال له واحد الصحابة اذا لا بعير، كل البعير يتبعه، مش كده ولا لا؟ مش يبقى في ايه؟ جمال. فرجع عمر بن الخطاب عن هذا، واول فلوس اتضربت او نقود اتضربت ضربت في اي عصر؟ الدولة الاموية في عصر عبد الملك بن مروان على ما اعتقد. يبقى العلة هنا الزمنية. طيب احنا في زماننا ده بلا في ذهب ولا فضة، ما هو في الاصل كان هو الذهب والفضة. وكان الناس في الاول، ودي نشأة البنوك، كان الناس في الاول عايز تاجر من التجار يخرج بفلوسه، او لو فلوس دي كانت ذهب فضة عايز يخرج بيها من مكان لمكان، ممكن يتعرض للايه؟ للصوص وللسرقة وقطاع الطريق مش كده، والقراصنة في البحار. فكان يعمل ايه؟ يدفع فلوسه ويحطها في بنك معين. البنك ده ما كانش بنك بالصورة دي، واحد بياخد الفلوس امانة ويديله بيها صك. الصك ده ياخد، ممكن يروح للفرع الثاني يديله ياخد الفلوس. انت واخد ده ياخد الذهب بتاعه والفضة. وحتى العلماء تناقشوا فيها، لانها كانت زمان ما اسمهاش جمبيالة او اسمها مثلا سند او اسمها شيك، لا كان اسمها زمان السفتجة، وده اسم فارسي، اللي هي واحد يروح كاتب له

ايه مختلفة تتعدد بتعدد جهات الاصدار في البلدان المختلفة. بمعنى ان الورق النقدي السعودي جنس وان الورق النقدي الامريكي جنس وهكذا ما تبصرت المصري وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته. طبعا ما جابوا السعودي عشان المجلس كان منعقد فين صادي العملية مش عنصرية ولا حاجة والامريكي لانه الاصلي دلوقتي مش كده ليه وزن. وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته وبذلك يجري فيها الربا بنوعين بطلا ونساها كما يجري الربا بنوعين في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأسماك. وهذا كله يقتضي ما يلي اسمع بقى لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض او بغيره من الاجناس النقدية الاخرى من ذهب او فضة او غيرهما نسيئة مطلقة. عشان الدولار بكم بيتفك 3 وكم 3 جنيه ونص نجيب الاسعار من ايه المهم 3 جنيه مثلا و 48 جنيه مثلا الدولار اجل دي كان الوقت 10 دولار دلوقتي حال على انك تدهم لمصري مش دولار انا قلت لك لو تدهم لك 10 دولارات امريكي دلوقتي وتدهم لي انت بعد شهر 11 دولار يبقى ده ايه مش مخلاف عليه. طب 10 دولار دلوقتي وتدهم لي بعد شهر كام بقى 40 جنيه مش كده دخلنا في الربا صح ولا خطا الربا النسائي يبقى انا بدي ليه ليه بقى بقول كده لانه هتعقد الصفقات الربويه تحت اصدار الايه تغير العمله بيع يقول لك انا ببيع وحصلت في الكويت وبعض الناس ابعها وقامت الدنيا في المساله دي كلها بس قعدت بعد خروج الفتاوى المجمعيه لتخلف السنه المفتين الذين يفتون بغير علم بداوا يقولوا دي ما يجريش فيها الربا وممكن اخد انا منك كم دولار امريكي وادهم لك بعد شهر بكذا مصري او كويتي او سعودي فعقدت الصفقات الربويه واكل الناس الربا خد بالك اكلوا الربا عن طريق ان عله الربا القديمه لا تتحقق في النقود الايه الورقيه اليوم. طبعا نقود عصر الرساله ولت مش كده ولا لا ومستحيل انها تتحقق في دنيا الناس اليوم ولا غلط مفيش لا ربا ولا فضه ولا جر ولا شعير الناس هتتعامل بيه بمعنى كده دلوقتي في الاحاديث هما دي محكمه وباب كامل من الابواب الفقهيه اتلغى ليه؟ النقود بقت ورع في زمان الناس اليوم. طبعا الكلام ده ايه؟ خطا مش كده ولا لا؟ فالفتاوى المجمعيه قالت بقى الكلام اللي بنقوله دلوقتي الاوراق النقديه ورقه نقد كل بلد جنس قايم بذاته لا يجوز التعامل فيها الا هنقول مثل بمثل ما ينفعش الدولار الامريكي ما يساويش جنيه مصري لكن ايه لابد يكون ايه يد هات وخد هات وخد مش كده ولا لا خد بالك الكلام ده خلي بالك برضه ليه اصول شرعيه قديمه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بيقول له ايه اني ابيع الابل فابيعه بالدنانير واخد بالدراهم وابيع الدراهم واخد الدنانير اخذ هذا من هذا واعطي هذا من هذا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا باس ان تاخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ما سابش حاجه خالص يعني هو بيبيع جمال يقول لك اشتري الجمل ده طبعا البيع هيكون نسيئه لازم فبيبيع الجمل نسيئه اديني ثمن واحد بالدنانير يبيعوا لك بكام ب 100 دينار مثلا هندفع 100 دينار امتى بعد شهر البيع ده حلال ولا حرام؟ يجي ساعه ما يجي الشهر الراجل ما عاوز دنانير هيدفع ايه؟ ضرائب. هيدفع ضرائب. طب هيدفع بقد ايه؟ قال له بسعر يومها. بسعر يومها يوم الايه؟ مش يوم الشراء، لا يومها. يوم السداد. يوم السداد. انت عليك 100 دينار، كان الدرهم 100 مثلا، الدينار مثلا كان مثلا ب 10 درهم. ساعة التنفيذ هيبقى الدينار بكام؟ ب 11. دينار ب11. انا ليه عندك مش عندك جمل؟ انت بقى انا ليه عندك 100 دينار اللي هو العقد الاصل بتاع البيع؟ يا تديني 100 دينار يا تديني ثمنه ايه بسعر النهارده، مش كده ولا لا؟ زايد او ناقص؟ زايد او ناقص مثلا بسعر يومها. واضحه؟ يعني انت اشتريت من عندي مثلا سلعه وكتبنا في العقد السلعه دي مثلا بالجنيه المصري، اشتريتها مني ب1000 جنيه والسداد بعد شهر، ده بيجي بالعقد، العقد شريعة ايه؟ العقد دي. فجينا ساعة التنفيذ بقول لك اديني الفلوس بتاعتي 1000 جنيه. قلت لي والله ما معايا غير مثلا ريالات سعودي او دولار امريكي. اقول لك ماشي اديني بسعر النهارده، الجنيه النهارده مثلا يساوي قد كده امريكي او يساوي قد كده اللي معاك. اديني بسعر ايه؟ النهارده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس ان تاخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينهم، لان لو افترقنا وسبنا في فرق هتعطى صفقه ربويه تحت اسم الايه؟ واضح الكلام؟ تعطى صفقه ربويه تحت اسم البيع. نرجع للفتوى المجمعيه: لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض او بغيره من الاجناس النقدية الاخرى من ذهب او فضة او غيره نسيئة مطلقة. فعش لازم يكون ايه؟ ها او ها يدا بيد النوم تبع مجموعة واحدة. مش هنقول ان القدس عروض تجارة زي ما قال البعض سلعة، ها في حد بتاع السلعة دي الفلوس هي ثمن كل شيء، مش كده ولا لا؟ ده بتشترى بيها الثمن دلوقتي، مش كده؟ اشترى بيها الاعراض، يبقى زي بالثمن. فقال: فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض، لازم التقابض في المجلس. البند الثاني: لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا. يعني جنيه مصري بجنيه بريدة؟ باعش. واضحة؟ ما ينفعش متفاضل، لازم تدخل سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد. هي متحقق في ذهب والفضة. فلا يكون مثلا بيع 10 ريال سعودي ورق ب 11 ريال سعودي ورق نسيئة أو يدا بيد. لا ينفع لا بالأجل ولا ينفع إيه؟ متناقض. يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد. يبقى ينفع في الجنس، يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا اذا كان ذلك يدا بيد. مطلقا يعني ايه؟ زياده او نقص براحتك، يقطع العرض والطلب. فيجوز بيع الليره السوريه او اللبنانيه بريال سعودي ورق كان او فضه او اقل من ذلك او اكثر، وبيع الدولار الامريكي بثلاثه ريالات سعوديه او اقل من ذلك او اكثر اذا كان ذلك يدا بيد. ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضي بثلاث ريالات سعوديه ورق او اقل من ذلك او اكثر يدا بيد، لان عندهم الريال ده ثمن وده ليه ثمن ده، او ده جنس وده ايه؟ جنس ايه؟ لان ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنس، ولا اثر لمجرد الاشتراك بالاسم مع الاحلاف في الحقيقه. يعني الاسم ما يهمكش، اهم حاجه ايه؟ حقيقه الامر ايه؟ مش في جنيه استرليني وجنيه مصري؟ اهو ده جنيه وده جنيه، هتقول ده مثل بمثل، طب ازاي؟ مش كده؟ ثالثا: وجوب زكاة الاوراق النقدية. معاك فلوس نقدية تقول لا الفلوس دي ملهاش نصاب في الشريعة؟ لا، ليها نصاب. نصابها يتحقق بايه؟ بالذهب او بالفضة، مش كده ولا لا؟ اذا بلغت قيمتها ادنى النصابين من ذهب او فضة، وهذا الامر هذه كلام من العلماء، او كانت تكمل النصاب مع غيرها من الاسمان والعروض المعدة للتجارة. رابعا: جواز جعل الاوراق النقدية رأس مال في بيع السلم. السلم اللي هو ايه؟ يعني ممكن انت تدفع فلوس لواحد ويصنع لك عربية، مش كده ولا لا؟ ويجيبها لك، يعني انت تقول له مواصفات كذا وكذا وكذا بشروط طبعا معينة في السلم، وهديك ثمنها، تدفع ثمنها عشان هو يجيب الايه؟ البضاعة، ويجيب كذا وكذا ويبدأ يصنعها لك. ده اسمه السلم. لكن بيع النسيئة انك ايه؟ تستلم السلعة معروضة وتدفع الفلوس ايه؟ بعد كده. يعني تأخير الفلوس ده بيع نسيئة. تأخير السلعة ودفع الثمن ده اسمه ايه؟ بيع السلم. جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات، والله أعلم، بالله التوفيق. و وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى نص قرار مجمع الفقه التابع للرابطة في العالم الإسلامي. ونفس المجمع الآخر له فتوى مشابهة أو مقاربة لهذا، وكذلك هيئة كبار العلماء السعودية. فتواهم كلها في هذا الأمر إيه؟ متحدة. أو حتى المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي اتفق العلماء المجتمعون فيه على مثل هذه الأحكام في قضية طبعا الكلام في بعض أحكام الربا كبيع النسيئة وبيع الحطيطة أو ضع وتعجل أو بيع العينة أو الحيل الربوية أو البيوع المصرفية المعاصرة ستكون موضع أحاديثنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى في الأسابيع المقبلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. نرجو أن نكون يعني قد وفقنا إلى إرسال المعلومة اللي معنا في هذا الأمر، يعني كل المعلومة وصلت للإخوة الفاضلين.